بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم: فصل. يقطع مؤزر الحرز وكذا معيره في الأصح، ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه، وكذا أجنبي في الأصح. عندما تعلمنا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل أن يقطع أو أن تقطع يد السارق، لا بد هنالك من محترزات. فإذا وقع وتحققت الشروط عند ذلك يقطع، وإذا لم يتحقق شرط من الشروط ادرأوا الحدود بالشبهات. طبعا هذا لا يعني أن السرقة تصبح حلالا، لا، تبقى السرقة حراما، لكنها لما لم تستوفي حد السرقة عند ذلك نقف عن القطع، ويعاقب الحاكم هذا الشخص بما يعني يراه مناسبا. يقطع مؤجر الحرز وكذا معيره في الأصح. ما معنى مؤجر الحرز؟ قلنا إن البيت حرز للمتاع. جاء إنسان فاستأجر بيتا ووضع متاعه فيه، هذا البيت له مالك وله مستأجر. المالك يسمى مؤجر، والمستأجر والذي دفع مالا مقابل منفعة السكن أو منفعة مثلا المحل الذي يستأجره. في هذه الحالة البيت حرز أم لا؟ حرز. الآن من يستوفي منفعة البيت أو منفعة الدكان؟ المستأجر. أما المؤجر فليس له من البيت إلا الأجرة التي يأخذها. فهل يقول المؤجر إجارة صحيحة إنني دخلت إلى ملكي؟ نقول نعم، هذا ملكك، لكنك أجرت منافعه، والآن لا يجوز لك أن تدخله، فدخولك إلى ملكك كدخول أي شخص غريب إلى غير ملكه. معنى ذلك يبقى الحرز لمن؟ للمؤجر أم للمستأجر؟ للمستأجر. ولذلك لو دخل المؤجر إلى بيته الذي أجره فسرق منه متاعا وبلغ المتاع ربع دينار فصاعدا ولم يكن له شبهة فيه، عند ذلك تقطع يده، تقطع يده، لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقة لمن؟ للمستأجر، والإحراز في البيت وفي الدكان يعتبر من المنافع. أما قد يقول قائل: أنتم لماذا تقولون لو كان عنده أمة فزوجها وبعد ذلك وطئها وهي في حالة الزواج، فلماذا لا يحد فيها حد الزنا؟ نقول إن الملك هناك شبهة قائمة في نفس المحل، فلو طلقت هذه المرأة لعاد إليه الوطء من جديد، حق الوطء من جديد بعد أن تستبرئ رحمها، ولذلك هنالك يوجد شبهة، ولذلك لا يقام عليه الحد. قد يقول قائل: لو انتهت مدة الإجارة، كانت مدة الإجارة لسنة تنتهي بآخر السنة القمرية 30 ذي القعدة، فدخل إلى البيت وسرق في الخامس من المحرم مثلا بعد انتهاء عقد الإجارة، هل يكون كذلك؟ نقول إن المستأجر لو بقي فإنه يلزم عليه أجرة المثل في هذه المدة. فعند ذلك هل هذه الإجارة إجارة يعني فاسدة أم لا؟ لذلك إنه لو سرق بعد المدة لم يقطع. طبعا هذه مسألة فيها خلاف. إذا قلنا ربما يبقى الإنسان لسبب ما ويجب على عليه أن يدفع أجرة مثل، فالإمام الرافعي يرى أنه يقطع فيها وإن زادت عن الفترة. نعطي مثال على ذلك، أعطينا هذا المثال مرارا في كتب سابقة. يقول العلماء مثلا رجل استأجر أرضا، وهذه الأرض استأجرها للزراعة، وعادة الزراعة في بلد ما تنتهي لنفترض بشهر مثلا الصيف حزيران تموز آب، يعني في آخر آب لنفترض تنتهي هذه الزراعة. لسبب ما حدث تغير في يعني الجو العام، فلم ينضج الزرع تماما في آخر آب، احتاج إلى 10 أيام 15 حتى يتم الحصاد. ماذا نفعل هنا؟ نقول له اخرج أم يبقى في الأرض ويحكم عليه بأجرة مثل؟ لا، يبقى في الأرض ويحكم عليه بأجرة المثل. في هذه الحالة لما كانت الأرض قد حكم عليه بأجرة المثل، المؤجر الآن يدخل إلى الحرز أم لا يدخل إلى الحرز؟ إذا قلنا يحكم عليه بأجرة المثل، معنى ذلك، هذا رأي الرافعي، أن المسألة مسألة الإجارة قد استمرت وبقيت المنفعة للمستأجر، والمؤجر لا علاقة له فيها، فبقي الحرز قائما. لذلك هنا قال الشيخ في الأصح يعني في بعض الأمور، لأنه يوجد مسألة انتهاء عقد الإجارة أو كذا، قال وكذا معيره في الأصح. المعير طبعا أنت عندما تستعير بيتا من إنسان للسكنة أو دكان للعمل بها، والإعارة هي عبارة عن تملك المنافع لكن دون مقابل، لكنه في هذا الوقت من الذي ينتفع في زمن الإعارة، المعير أم المستعير؟ المستعير هو الذي ينتفع في زمن الاستعارة، ولما كان هو المنتفع لذلك يقطع يد المعير إعارة صحيحة لمن بسرقة مال قد استعار بسرقة مال من المستعير، وضع مالا يعتبر ذلك حرزا، ولذلك هذا الحرز موجود. قد يقول قائل أنتم قلتم في باب الإعارة أن الإعارة غير لازمة، نقول صحيح، ما دام أنه أعار ولم يسترد عاريته معنى ذلك حق المنفعة قائم لمن؟ للمستعير. أما لو استردها ثم بعد ذلك بقي ذلك الشخص بها فإنها لا تكون حرزا بعد ذلك، لأنه يعتبر غاصبا لها إذا لم يعد هذه الإعارة. قال بعد ذلك ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه، يعني إنسان جاء إلى بيت واستولى عليه استيلاء وجلس فيه بالقوة، إما بالقوة أو بالسلطان أو بالجاه بأي سبب من الأسباب، المهم لا يجوز للإنسان أن يغصب منفعة للآخر، ولذلك يلزم هذا الغاصب إذا غصب أن يعيد المنفعة، وإذا كان لها في زمن النفع في كل يوم لها نفع معين فيكلف بأن يدفع مقدار ذلك النفع. مثال يعني غصب سيارة أجرة، وهذه السيارة تعمل في كل يوم ب1000 ليرة سورية في آخر النهار تقريبا، هكذا يقول أهل الخبرة، غصبها شهرا أعادها بعد الشهر، ماذا يلزمه؟ يلزمه أيضا أن يدفع فوق ذلك 30,000 عن كل يوم بمقدار ما تعمل وسطيا، هذا الحق الذي له، لأنه غصب له عينا وغصب له منفعة في نفس الوقت. طبعا أما إذا غصب من إنسان بيت مثلا ودخل صاحب البيت إلى بيته ووجد شيئا فأخذه وكان يبلغ ربع دينار فصاعدا، هل تقطع يد المالك عندما يدخل إلى ملكه. الباب هنا اتركوا لنا مسألة تنقسم إلى مسألتين، مسألة السرقة تحققت بربع دينار فصاعدة، أما المسألة الثانية هل تحقق أحد شروطها وهي أن تكون في حرز؟ هل يعتبر الغصب حرز؟ هل يعتبر الغصب حرزا؟ لا، لا يعتبر أبدا، لأن لصاحب الدار أن يدخل وأن يهجم عليه وأن يعتبر صاحب المتاع ظالم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق. لو دخل أجنبي إلى بيت مغصوب فسرق منه، عند ذلك نقول هل هذا المتاع موجود في حرز أم ليس موجودا في حرزين؟ ليس موجودا في حرز. لماذا؟ صحيح صاحب البيت دخل إلى بيته، لكن الغاصب عندنا يجعل ماله في مكان مغصوب. هذا المكان المغصوب هل يعتبر حرز؟ من شرط الحرز أن يكون مالكا له، لأن الحرز من المنافع، فهل يستحق الغاصب أن ينتفع بما غصب؟ لا يحق له. هذا رأي، طبعا وإن كان يوجد رأي آخر لكنه مرجوح وغير مفتن به أنه لا يقطع، لأنه في الأصل الأجنبي ليس له حق في الدخول. لكن نحن لو تحققنا في المسألة هل هنالك حرز، الغاصب لا يجعل من منافعه حرز، لأنه ليس له منافع البتة. ولو غصب مالا فأحرزه وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح. كثير من الناس الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى يغصبون الأموال وبعد ذلك جعلوها في حرز، لكن المغصوب منه ماذا فعل؟ علم أن ماله موجود، علم أن ماله موجود في مكان ما، فذهب إلى ذلك المكان وأخذه. قلنا نحن إذا كان الشريك يأخذ من مال شريكه هنالك شبهة ملك، أو يأخذ من مال عام كفقير سرق من سهم الفقراء فلا يقطع، فكيف إذا كان الإنسان له حق كامل في ذلك المال ماله؟ فذهب إلى ماله الذي أحرزه الغاصب بحرزين، الآن المال بلغ ربع دينار موجود بحرز، لكن لا ملك للغاصب عليه، بل الملك لمن؟ لمن يريد أن يسرقه الآن، فسرق المالك. الحقيقة الآن السرقة إما أن تكون للغاصب أو أن تكون للمال. قال ولو غصب مالا أو أحرزه بحرزه، نعم، فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المغصوب، إذا سرق المالك منه مال الغاصب ليس ماله، أو سرق أجنبي المغصوب فلا قطع. لماذا؟ قال فلا قطع في الأصح. الأول المالك، لأن المالك في الحقيقة له دخول الحرز المغصوب فلا يعتبر ذلك حرزا، لأن هذا البيت بيت له، عند ذلك عندما دخل عليه فله الحق في الدخول وله الحق في الهتك وله الحق يعني ليأخذ مال نفسه. نعم، فإذا أخذ الإنسان من مال الغاصب أو كان أخذ من مال السارق عند ذلك وهو محرز عنه، في هذه الحالة إن كان المال له فهذا له حق أن يتسلط عليه 100%، وإن كان المال ليس له عند ذلك هل أخذه من حرزين؟ أخذه حرام، لكن هل أخذه من حرزين؟ لا، لم يأخذه من حرز، لأن الحرز لمن؟ للسارق الآن، وعند ذلك لا يقام عليه حد القطع. أما في الواقع هو هل أخذ غير ماله؟ نعم، أخذ غير ماله. أما لو تميز مال الغاصب عن مال، يعني مال الغاصب الآن لوحده والمال الثاني كان للمغصوب منه، عند ذلك أو خلط بحيث لا يتميز معنى ذلك إذا قلنا إن المال غير محرز لا قطع فيه، وإذا قلنا إن المال محرز ولا يحرز مال في غصب على الإطلاق، ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة. المختلس طبعا هؤلاء أنواع، هو من يستطيع أن يأخذ المال دون طبعا أن يكون له قدرة على التغلب، لكن إنما يأخذ المال بالحيلة ويعتمد بعد ذلك الهرب وليس عنده قدرة على المجابهة. والمالك إنما ربما يكون معينا لذلك طبعا المال، فعند ذلك يأخذه لكن لم يأخذه من حرز. أما المنتهب هذا يسمى الطرار أو الفرار مثلا، هذا كيف يفعل؟ كالذي يحدث في الأسواق مثلا، فيأتي إلى حقيبة في يد امرأة يأخذها وبعد ذلك يهرب، يعتمد على القوة في الجري وبعد ذلك. هل أخذها من حرز هنا أيضا؟ فاعتمد القوة واعتمد الغلبة. يعني إذا الفرق ما بين المنتهب وما بين المختلس، المختلس يعتمد الهرب من غير غلبة، أما المنتهب يعتمد الأخذ لكن مع القوة ومع الغلبة. يعني لو لحق إنسان به يخاف منه، معه سلاح معه كذا، فلا يلحق به أحد. كذلك جاحد الوديعة، أودعت مالا عند فلان، نفترض أنه الحرز كما قلنا ربع دينار، أكثر من ربع دينار، أودعت عند فلان 5000 100000 كذا، فإذا طالبته بها قال لك بعد ذلك ليس لك عندي شيء، هذا أخذ المال انتهبه سرقه، ماذا نقول عنه؟ لكن هل يقطع؟ النبي عليه الصلاة والسلام كذلك واحد استعار من عندك حاجة تساوي أكثر من ربع دينار ثم طلبتها فأنكرها فقال رددتها عليك مثلا أو ليس لك عندي شيء، بعض الناس يفعل هذا، هل يقطع هؤلاء؟ قال ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة، كل هؤلاء لا يقطعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع. طبعا قد يكون نحن قلنا لأن المال سرق أخذ المال خفية من حرز، وهنا أخذ المال صار في الغصب جهارا، في الاختلاس جهارا، بالقوة إلى غير ذلك. لكن قد يقول قائل إنكم بذلك تشجعون المختلسين والمنتهبين والخائنين والذين ينكرون الوديعة. لا، إن الإسلام إذا لم يجعل حد القطع على هؤلاء فربما يصل ببعضهم إلى حد الإفساد في الأرض، فإذا وجد الحاكم أن هذا الإنسان يعني يجعل الناس يخافون ولا يمرون من ذلك الطريق ولا يسلكونه، فهذا كالذي يقطع الطريق. ولذلك هنالك أحكام كبيرة واضحة هي لقاطع الطريق، ولذلك لو سرق مالا فإنها تقطع يده ورجله من خلاف، فهي أكثر من، صحيح لا يقطع في مسألة السارق لكن يقطع في مسألة قطع الطريق أو الإفساد في الأرض، وقد يصل الحاكم في بعض العقوبات إلى القتل وإلى الصلب وإلى النفي من الأرض إلى غير ذلك، وإلى قطع الأيدي والأرجل من خلاف، على خلاف في ذلك الباب، يعني نراه مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة، ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح. ما معنى هذا الكلام؟ النقب لوحده لا يوجب الحد، والقطع والسرقة لوحدها لا توجب الحد، إذن لابد أن تكون السرقة من أي مكان؟ من حرز. فهذا الرجل أراد أن يفعل طريقة فقهية يعني بنظره في الدرجة الأولى، فنقب في اليوم الأول. النقب لوحده أذى لكن فيه إقامة حد، ما في نقب فقط، فتح الجدار، في اليوم الثاني ماذا قال؟ إنه هذا المتاع الآن موجود بدون حرز لأنه مفتوح الطريق، عند ذلك هل يقطع أم لا يقطع؟ طبعا هذا يقطع إذا كان المالك قد لا يعلم بأن النقب قد حدث، أما لو علم أن النقب قد حدث ثم بعد ذلك أصلحه معنى ذلك صارت المسألة كل واحدة مستقلة عن الأخرى، يعني هذا أكثر ما يكون. مثلا في المحلات لنفترض أنه هيئ واحد للآخر، في مثلا والله المحلات عم تعطل يومين بالجمعة مثلا خميس وجمعة، إيه ليلة الخميس فعل شيء ثم جاء في ليلة الثانية خميس ليلة الجمعة ثم جمعة ليلة السبت قام بالسرقة، عادة أصحاب المحلات لا يعودون إلى محلاتهم بين هذين اليومين، معنى ذلك هل عمل السارق مستمر أم منقطع؟ لا مستمر، فنجمع له النقب مع السرقة وكأنهم حصلا كأنهما حصلا في وقت واحد. أو ما نقول بعض الناس الذين يتركون مثلا كانوا يسكنون في بيت في مصيف من المصائف ثم أتوا بسبب افتتاح المدارس لا يعودون إليه إلا كل خميس وجمعة، معنى ذلك طيلة الجمعة البيت فارغا، فقام في النقب في اليوم الأول ثم بعد ذلك سرق، هل يضم هذا إلى اليوم الثاني؟ مثال آخر، نعم، ولو نقب، أي نقب السارق الجدار، معنى ذلك جعل المال الذي في داخل خلف الجدار غير محرز، ثم عاد في ليلة أخرى فسرق فقال إنما سرقته من غير حرز، يقطع يده؟ تقطع يده، قطع في الأصح. نفس الشيء لا يشترط في يعني يومين، يعني لو سرق مثلا نقب الجدار مساء وسرق الفجر في ليلة واحدة نفس الشيء تم، يعني لو تخلل قطع مثل مثلا كان عنده أدوات الحفر ثم جاء بسيارة ليسرق بعض البضائع بعد ساعتين ثلاثة بعد يوم فسرق من الممكن كل ذلك يقطع. قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب، كما قلنا بداية إذا علم المالك النقب معنى ذلك صار يراقب ماله صار يحفظه، أما والله خليه يسرق معنى ذلك أنت علمت وجعلت المال غير محرز عند ذلك فلا يقطع تقطع يد السارق، ولم يظهر للطارقين وإلا فلا يقطع قطعا، أما إذا ظهر صار الناس كله يا فلان محلك مفتوح بيتك مثلا مهدود الجدار إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة وهو لم يلتزم المالك بإصلاحه معنى ذلك جعله عرضة للسرقة في اليوم الثاني، سواء جاء السارق الأول الذي نقب أو سارق آخر فأخذ معنى ذلك أخذه من غير حرزه، ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع، يعني أحيانا ينقبه شخص ويأخذه الآخر لأن الناقب لم يحدث سرقة وإن السارق لم يأخذ من حرز. نعم طبعا إذا عرف من الناقب فعليه ضمان الجدار وعليه إصلاحه، أما بالنسبة للسارق هذا لا يحل له المسروق لكن لا تقطع يده، نعم، ويضمن ما أخذه وصار كالغصب. ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع، ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج. مسألة فيها عدة مسائل، لو تعاونا في النقب الآن كان السارق واحدا الآن اشتركا في ثقب الجدار لكن دخل أحدهما واحد نقب أما الثاني نقب ودخل، فإذا دخل ثم أخرج النصاب عند ذلك وقام بوضعه هذا الناقب يعني بقرب النقب أي جعله عند فتحة الباب فأخرجه آخر عند ذلك، من الذي يعتبر سارقا؟ الذي أخرجه من الحرز، عند ذلك قال فأخرجه آخر قطع المخرج. إذا لو تعاونا في النقب اثنين حفروا مع بعض وانفرد أحدهما بالإخراج من الذي تقطع يده؟ المخرج فقط، لأن الأول إذا سئل ماذا فعلت قال نقبت، فهذا متسبب، لكن المباشر من؟ المخرج. هذا واحد. أو وضعه ناقب بقرب النقب، هذا نقب، فقام واحد منهم فجعله أين؟ في الجدار تماما، ثم جاء الآخر فأخرجه، هل يقطع؟ هو ماذا تصور؟ أنه عندما أخرجه الثاني قال أخرجته من غير حرز، عند ذلك قال الفقهاء يقطعون، وإلا صار كل لص بتعاون مع واحد ثاني وبحطوا بعد ذلك يضعون المال على الجدار ثم بعد ذلك ينقلونه، فمهما كان يتخذون من ذلك ذريعة من أجل عدم القطع، يعني يحولون الماء من محرز إلى غير محرز ثم يأخذونه بعد ذلك. إذن أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج، لأن الواقع الأول الذي وضعه بقرب النقب ما أخرجه من الحرز، من الذي أخرجه؟ المخرج في هذا الأمر. لكن هنا لو وضعه بوسط نقبه نص الجدار تمام فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر، قال الأول إنني أخرجته وما زال في حرزه، الثاني قال إنما أخذته أنا من الجدار والجدار ليس محرزا، فكيف يكون هذا الأمر؟ إذن لو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين، لماذا قال نصابين؟ لو كان الأمر بنصاب واحد وتوزع عليهما كل واحد لم يسرق نصابا فلا قطع، لكن لما نصابا إنما كان يساوي نصابين عند ذلك نقول لو ثبتت السرقة على كليهما لقطع كل واحد منهما. أما هنا لو وضعه بوسط نقبه فأخرجه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر، لأن الأول أخرجه من حرزه والثاني أخذه من غير حرزه. قال ولو رماه، لكن هذه المسألة قالوا فيها، يعني قال الفقهاء فيها يقطع، وجزموا بالقطع في هذه المسألة، قال وإلا يتخذ الناس هذه العادة من أجل ألا تقطع يد سارق على الإطلاق، فكأنهم يستخدمون التلاعب في الأمور الفقهية من حرز وعدم حرز حتى لا تقطع، وإن كان يضمنان الماء فمن أجل أن تبقى الحدود قائمة ولا يصير ذلك الأمر طريقا لإسقاط الحد، عند ذلك يقام الحد عليهما. من هنا قال الشيخ في الأظهر ولو رماه إلى خارج حرزه أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطعا، يعني لو رماه إلى خارج حرزه، هو قال أنا رميته، لكن بعد ذلك الآن الرمي مال إلى، يعني ما هو الفرق بين أنه رمى أو أخذه بيده وأخرجه؟ هل يوجد فرق؟ إنما استعان بدل من الحمل من مكان إلى آخر، كان والله مثلا في الطابق الثالث الرابع رمى سرة، وبعد أن رماها حتى لو نزل ورآه أحد لا يرى معه شيء، ثم بعد ذلك أخذ هذه السرة، يقطع بها أم لا؟ يقطع بها. أو كان هنالك ماء جاري، أحيانا بعض اللصوص يعني يتفقون مع خدمة المنازل، كيف يأخذون؟ يأخذون ذلك ويجعلونه في القمامة، وبعد ذلك ذلك الرجل يأخذ القمامة، وما في كيس القمامة موجود المسروق، يقطع؟ نعم، إذا بلغ نصابين، هذا اثنين تعاونوا مع بعضهم في الإخراج من الحرز والسرقة في ذلك. أو وضعه بماء جار، كذلك هنالك ساقية أو نهر يمر من أمام البيت، أي وضع له حاجز في مكان وجعله، قال أنا ما أخرجته، الماء أخرجه مثلا، لا، الماء لا ينسب إليه إخراجه على الإطلاق. أو وضعه مثلا على ظهر دابة، عند ذلك يكون قد قطع هذه المسافة. كذلك لو وضعه في طريق ريح هابة، عند ذلك أخرجته يقطع أيضا. الكلام في ذلك طويل، إن شاء الله نتابع، والحمد لله رب العالمين.